أول ما يفقد من هذا الدين أو آخر ما يفقد من هذا الدين وأول ما يحاسب عنه يوم القيامة وآخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من نساء من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولولا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحب المشقة علينا لألزمنا بأن نكون دائما على وضوء، وكلما توضأنا نصلي، وعند كل صلاة سواك، لأن السواك أيضا مطهرة للفم مرضاة للرب. والسواك من سنن المرسلين، وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه أول ما يبدأ بالسواك، وإذا دخل بيته كذلك، وآخر ما استعمله قبل أن يموت هو السواك. فإنه صلى الله عليه وسلم كان مستندا إلى حجر عائشة رضي الله عنها وهو في سكرات الموت، فدخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب يعني جديد، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره يعني أتبعه بصره. تقول: فعرفت أنه يريده، فقلت: أخذه لك؟ قال: نعم، يعني أشار برأسه عليه الصلاة والسلام. تقول: فأخذته وقطعته بأسناني وطيبته، يعني جعلته حسنا طيبا صالحا للاستعمال لينا، فدفعته إليه فتسوك به صلى الله عليه وسلم تسوكا ما رأيته استاك مثله أبدا. ثم قال، ثم رفع أصبعه إلى السماء وقال: اللهم بالرفيق الأعلى، ثم قضى عليه الصلاة والسلام. إذن السواك والصلاة والطهور متلازمان، فكلها من سنن المرسلين. ولو أن الإنسان حافظ على الوضوء دائما ثم كلما توضأ صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه لكان ذلك سببا في مغفرة ذنوبه ومن أسباب دخوله الجنة. لأن الصلاة هي أعظم عمل يتقرب به العبد إلى ربه فيدخل به الجنة. وقد سمعتم حديث بلال رضي الله عنه لما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام ورؤيا الأنبياء حق، رأى أنه دخل الجنة، فرأى بلالا أو سمع بلالا أمامه. وليس هذا معنى أن بلال أن يدخل الجنة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرؤيا لها معناها وتفسيرها. لكن المهم أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا فضائل الأعمال التي تدخلنا الجنة وتباعدنا من النار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل بلال فقال بما سبقتني إلى الجنة، فإني رأيت البارحة أني دخلت الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأخبره علي رضي الله عنه أنه لا يحدث حدثا. وش أول حديث؟ قال ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. نعم، يعقل ما أذن لأنه معروف أنه هو المؤذن، فكلما أذن صلى ركعتين، وكلما أحدث حدثا توضأ، وكلما توضأ صلى ركعتين. إذن صلاته رضي الله عنه كثيرة، وهي التي أوصلته إلى الجنة برحمة الله. فالوضوء والصلاة كلاهما من أسباب دخول الجنة، فإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يعرفون بآثار الوضوء. ولما أن الصحابي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له سلني، يعني سلني شيء أكافئك به على خدمتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهو صلى الله عليه وسلم أعظم من يكافئ من صنع معروفا أو قدم له شيئا من خدمة أو هدية أو غير ذلك. فهذا الصحابي قال مرافقتك بالجنة، لا أسألك عن غير، لا أريد أن تكافئني بشيء آخر. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك، يعني هو مطلبي الأول والأخير. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة. فالصلاة هي أحب عمل يتقرب به العبد إلى الله. استعينوا بالصبر والصلاة. وكفى بالصلاة فضلا أنها عمود هذا الدين، فإن البناء إذا سقط عموده سقط البناء، فهي أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه سواء فرضا أو نفلا. ولكن على الإنسان أيضا أن يحرص على أن يكون كامل الطهارة وخاشع في صلاته، يعني مستحضر عظمة ربه وهو يصلي حينما يقوم بين يدي ربه، لأن الصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب، يعني يجتهد ولا يقصر، ويطمع برحمة الله عز وجل، ويعلم أنه لن يضيع له حسنة، فإن ربنا أكرم الأكرمين. ولكن احرص على أن تؤدي الفرائض والنوافل التي قبلها وبعدها وما يسر الله لك من قيام الليل أو صلاة الضحى. وعند الوضوء إذا توضأت وأحسنت وضوءك كذلك، وعند دخولك للمسجد وحينما تطوف ببيت الله الحرام، كل هذه المواطن مشروعة له الصلاة. فالصلاة هي العمل التي يتنافس به الصالحون من هذه الأمة وغيرها، كقيام الليل وغيره. نعم. على أن يحافظ على الوضوء. نعم، على الإنسان أن يحافظ على الوضوء، حافظ يعني يحرص على أن يكون دائما على طهارة، وأنه إذا تطهر يتوضأ يصلي. فهذه من الحسنات، لأن الوضوء الطهور شطر الإيمان. فإذا كان الطهور نصف الإيمان فعليك أن تتقي الله بالشطر الآخر، تحسن هذا الشطر وتتقي الله بالشطر الآخر. والصلاة أمانة والطهور أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا أمانة له. وإسباغ الوضوء على المكاره أيضا مما يرفع الله به الدرجات ويحط به السيئات وتضاعف به الحسنات. إسباغ الوضوء على المكاره يعني في الليالي الشاتية، ما يمنعك ذلك أن تتوضأ لتصلي سواء فرضا أو نفلا. إسباغ الوضوء وعدم التساهل فيه، وليس معنى إسباغه والحرص عليه يعني كثرة صب الماء، لكن التأكد من غسل العضو غسلا كامل، وألا يبقى بقعة لم يصبها الماء. فإن الطهارة هي الأساس في الصلاة، الأساس للصلاة هو الطهور. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامدا. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يسم الله، كذا قال. قال الألباني: حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والطبراني والحاكم. وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ عبد العظيم: وليس كما قال، فإنهم رووه عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قال البخاري وغيره: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه، انتهى. وأبو سلمة أيضا لا يعرف ما روى عنه غيره غير ابنه يعقوب، فأين شروط الصحة؟ وعن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجة والبيهقي. وقال الترمذي وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها أن قال الترمذي وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. قال الحافظ في الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها من مقال. قد ذهب الحسن وإسحاق ابن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد. ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإن تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. وقال الألباني الحديث حديث حسن والله أعلم. هذه الأحاديث وهذه الروايات كلها تؤكد على فضل التسمية عند الوضوء، ولذا قال علماؤنا رحمهم الله إن التسمية عند الوضوء واجبة مع الذكر، فإن نسيت فوضوءك صحيح، فإن تذكرت في أثناء الوضوء سم الله ولا تعد وضوءك، بل أكمل، يعني متى تذكرت سم الله. ولكن إن كنت داخل دورات المياه فإن التسمية تكون سرا، لأن الله لا يذكر في الأماكن القذرة، تقدس أسماؤه وصفاته من أن تذكر في تلك الأماكن. والتسمية أمر مشروع وفيه بركة في جميع الأمور أن تستفتح ببسم الله، إن أكلت أو شربت أو ركبت أو نزلت أو دخلت أو خرجت أو كتبت أو قرأت، كل هذه الأشياء وغيرها تفتتح ببسم الله، فهي بركة واستعانة. بركة لأنها تشتمل على أسماء الله، واستعانة بالله كأنك تقول بسم الله يعني أستعين بالله، أشرع بهذا العمل مستعينا بالله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جهز جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. أغزوا بسم الله يعني اشرعوا غزوكم مستعينين بالله. وقد ورد أن كل أمر ذا شأن لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع أبتر يعني منزوع البركة. ولذا كان أيضا عليه الصلاة والسلام إذا كتب كتابا لأحد من الملوك يدعوهم إلى الإسلام افتتح ذلك بالبسملة. فهي إذن كلمة طيبة وهي جزء من آية من كتاب الله، ومشروعة في كل قول وفعل مهم. حينما تريد أن تدخل دورة المياه تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبث، فإن حصن المؤمن وحرز ما بينك وبين الشياطين هو قول بسم الله. تدخل المسجد أو البيت أو تخرج كذلك. ففضلها عظيم وشأنها كبير في هذه الأمة ومن قبل هذه الأمة. تعرفون كتاب سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس يدعوها للإسلام قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذا أويت إلى فراشك كذلك، بسم الله بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. إذا أردت أهلك كذلك، إذا سميت الله فإن الله يحفظك فلا يشاركك الشيطان، وإن قدر بينكم ولد لم يكن للشيطان عليه سبيل. إذا شأن التسمية عظيم فلا نستهين به. نعم. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا على القول على أن الوضوء لا يصح، لكن لما ذكر فيه من المقالات فإن العلماء عندنا الحنابلة يقولون واجبة عند الذكر، إذا ذكرت ولم تسمي فلا وضوء لك، أما إن نسيت فوضوءك إن شاء الله صحيح. فإن تذكرت في أثناء الوضوء تسمي وتستمر، ما تقطع الوضوء من أجل أن تسمي، لا. نعم. قال المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في السواك وما جاء في فضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال عند كل صلاة، والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال مع الوضوء عند كل صلاة. ورواه أحمد بن خزيمة في صحيحه وعندهما: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء مع كل وضوء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. رواه أحمد بإسناد جيد. وقال الألباني: حديث حسن. ورواه البزار والطبراني في الكبير من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. ورواه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. ورواه البخاري معلقا مجزوما وتعليقاته المجزومة صحيحة. وقال الألباني: حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. وقال الألباني: حديث صحيح. وعن شريح بن هاني أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك، رواه مسلم وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك، رواه ابن ماجة والنسائي ورواتهم ثقات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي، رواه أبو يعلى وأحمد ولفظه. قال: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء، ورواته ثقات. وقال الألباني: حسن لغيره. ورواه البزار من حديث أنس ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد. قال المنذري: الدرد سقوط الأسنان. وعن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به. ورواه وروى ابن ماجة بعضه موقوفا ولعله أشبه. وقال الألباني: حسن صحيح. هذه الأحاديث كما سمعنا وغيرها كثير تدل على فضل السواك والتسوك، لا سيما قبل الوضوء وقبل الصلوات، فإنه كما سمعنا مرضاة للرب مطهرة للفم، يستحب استعماله عند قيام الإنسان من النوم وعند الفراغ من الطعام وعند تغير الفم وعند قراءة القرآن وعند دخول البيت وعند الصلاة والوضوء كما تقدم. وكفى به فضلا أنه ختم به حياته عليه الصلاة والسلام الفعلية، فإنه آخر عمل استاك تسوكا ما تسوك مثله قط، كما وصفت أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد سمعتم الحديث في أول الدرس. والسواك يستحب أن يكون من عود الأراك، فإنه أسلم شيء وأحسن رائحة. عود الأراك هو أحسن ما يستاك به المسلم لما فيه من التنظيف والرائحة الطيبة وعدم الضرر، لأن بعض الأعواد قد تضر، لا سيما أننا نهينا أن نتسوك بشجرتين، عود الرمان وعود الريحان، فقد ورد النهي عن استعمالهما. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقتصر على استعمال السواك على أسنانه، بل يستعمله حتى على لسانه صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو تسوك وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع كأنه يتهوع. ويجوز السواك سواء أنت مفطر أو صائم، في أول النهار أو في آخره. يقول بعض العلماء إنه يستحب السواك للصائم في أول النهار دون آخره، لكن أحد الصحابة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، يعني في جميع الأوقات، ولأنه لا مبرر لمن يقول أنه لا يستعمل في آخر النهار، يقول لأنه قد يذهب خلوف ففم الصائم، وخلوف ففم الصائم الرائحة التي تنتج من المعدة عند خلوها من الطعام، وهو أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه ناتج عن طاعة لله. لكن هذه الرائحة ما تقطعها، ما يقطعها السواك، يعني هذا رائحة أبخرة ليست أشياء ذاتية جسمية يزيلها السواك. ثم هناك من يسأل ويقول هل استعمال السواك باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ فالجواب حسب ما أعتقد وما أعرف، من اعتبره عبادة فإنه يستخدمه باليمنى، ومن اعتبره منظفا ومزيلا للأذى يستخدمه باليسرى، إذن فلا ضرر، المهم أنك تتسوك، لا سيما عند الوضوء وعند الصلاة وتلاوة القرآن وعند تغير الفم بأي شكل وبأي سبب. وقد ذكر العلماء كثيرا من فوائد السواك، فإنه يجلو الأسنان ويزيل الصفرة ويقوي اللثة ويساعد على هضم الطعام وعلى قوة البصر وغير ذلك من الفوائد التي ذكروها رحمهم الله. فإذا لا نستهين بالسواك، وهو خير من الفرش الحديثة المستعملة، ولا يحتاج إلى مؤنة ومأمون الضرر أيضا. أما هذه الفرشة فإن أولا لا تستعمل إلا بمادة أخرى، والمادة الأخرى مصنعة من أشياء الله أعلم ما هي. وقد ثبت أن من هذه المواد ما هو سبب في تلف الأسنان والضرر الناتج عنها، ولا سيما لو ذهب منها شيء إلى جوف الإنسان. فعلى كل حال السواك هو أحسن ما يكون. فإن تيسر جديدا أخضر ومن الأراك فلا شك أنه أحسن، فإن لم يتيسر فبأي شيء يحصل تنظيف الأسنان وتطيب الفم وإزالة الفضلات فذلك إن شاء الله كافي. لكن أعيد فأذكر بأن عود الرمان والريحان يجب اجتنابه لما ذكر فيه من الضرر، وما عدا ذلك فأي عود تستعمله ويقوم باللازم فهو إن شاء الله كافي وصالح لأداء السنة. نعم. لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد، يعني أنه جاءه الحث، أمر أمرا مؤكدا وكثيرا على استعمال السواك حتى كاد يعني من كثرة استعماله أن تزول أسنانه. الدرد هو سقوط الأسنان، دردا، الدردة أو الأدرد الذي ليس له أسنان. في اللغة العربية الأدرد هو الذي ليس له أسنان، وكان صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يبالغ ويكثر من استعمال السواك لا سيما عند العبادات. وكانت أم المؤمنين تقول: إذا أردنا أن ننام أعددنا لنبينا صلى الله عليه وسلم 3 أوعية، سواكه ووضوءه وشرابه، فإذا شاء الله أن يبعثه متى شاء يعني من نومه قام صلى الله عليه وسلم فتوضأ وشرب وتوضأ وتسوك وتوضأ وشرب ثم صلى. أدري أدري هل يشرب قبل أو يتوضأ قبل، أنا ما أدري. المهم أن هذه الأشياء كانوا يجهزونها له عليه الصلاة والسلام لأنه يريدها. فالشراب بعد النوم له فوائد صحية بإذن الله وتنشيطا للبدن، والسواك عرفتم فضله، والوضوء هو الأساس الذي لا تصح الصلاة بدونه. ولقد سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. يترك الشيء عليه الصلاة والسلام ولو أنه مشروع لكن ليس فرضا مخافة المشقة على الأمة صلى الله عليه وسلم. فهو كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، يرغب بالشيء ولكنه قد لا يعزم علينا مخافة المشقة. فالمؤمن يعرف ما دام أنه هذا مشروع ومندوب إليه فعلي أن أفعله، لا سيما أنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس استعمالا له وأحرص الناس عليه. وكفى به أعود مرة ثانية أقول أنه ختم به حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه في السمع لقراءته أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. نعم. يا هذا مما يدل على أن استعمال السواك عند الصلاة وعند قراءة القرآن هذا مما يزيدك فضلا وشرفا، أن الملك يدنو منك ويقرب حتى يضع فمه على فمك، فعليك أن تطيب فمك بالسواك وتطيبه للقرآن، فالقرآن كلام رب العالمين كلما حسنت نفسك من أجله فهو خير لك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا بدأوا بالمعركة في الجهاد بدأوا بالسواك، لأنه أيضا طاعة، وربما يقتل الإنسان فيكون شهيدا فيقدم على ربه وهو على أحسن هيئة. السواك مهما تكلمنا عليه لا نستطيع أن نحصي فوائده وفضله، وهو ميسر ولله الحمد، ليس في صعوبة لا في استعماله ولا في وجوده ولله الحمد. لكن مع ذلك مخافة أن يكون في مشقة قد لا يحصل في بعض الأحيان ما أمرنا به إيجابا عليه الصلاة والسلام، وإنما بين فضله وحثنا عليه وذكر لنا أصحابه وأمهات المؤمنين كثرة استعماله وحرصه عليه، هذا يكفي. يكفي معرفة لفضل السواك. فيا حبذا لو اقتصرنا على استعماله دون الفرش التي قد تضر وتؤثر وتخرق الأسنان، وندرب أولادنا عليه ونرغبهم فيه ونبين فضله وأنه سنة أيضا. سواء كنت صائما أو مفطر فإن ذلك لا يمنع، لكن إذا كنت صائم فالأولى أنك لا تبلع ما قد يجتمع في فمك من أثر السواك، لأنه قد لا يخلو من خروج شيء من الدم أو أشياء من ما أزالها السواك، والمؤمن طيب وينبغي له أن يتطيب. إذن فالسواك من الفطرة وهو من سنن المرسلين، السواك من الفطرة ومن سنن المرسلين، فعلينا أن نصحبه دائما وهو خفيف الوزن خفيف المحمل، ليس كالفرشة والمعجون يحتاج إلى مؤونة، هذا سهل ولله الحمد وميسر وفي كل مكان يوجد ولله الحمد. نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا واعتقادا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يثبتنا على الإسلام، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بما أن الحديثين اللذين ورد في إيجاب التسمية عند الوضوء فما الصارف لها من الوجوب إلى الاستحباب؟ الصارف عنها من الوجوب إلى الاستحباب يعني التسمية قصده. نعم. لعله الصارف هو أن الروايات فيها يعني فيها مقال, وأنها ليست يعني متفق على صحتها قطعا, فمن أجل ذلك انصرف القول عن الوجوب إلى الاستحباب إذا ما دام أن الحديث لم يجزم بصحته قطعا, والله أعلم. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ يعني أني لا أرتاح ولا أطمئن ولا تقر عيني ولا أنبسط ولا أكون في أنس تام حتى أقف بين يد ربي أصلي. إذا وقف بين يد ربه نسي كل شيء وتخلى عن كل شيء إلا الصلاة, يعبد الله كأنه يراه, وهذا هو واجب المؤمن كامل الخشوع مفرغا قلبه لله, ما عنده تفكير بأي شيء, كما قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, اعبدوا الله كأنك تراه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى أعلام الحلة التي أهديت له نظرة خفيفة, رأى أن هذه النظرة صرفته في صلاته عن ربه, وهي عندنا قد لا تعد شيء, لكنه خلعها وأمر بردها إلى صاحبها وقال: إن ألهتني آنفا عن صلاتي. فكيف بمن إذا كبر في الصلاة صار يبيع ويشتري ويسافر ويصرف دنياه, حتى إذا انصرف من صلاته ما يدري ماذا قال الإمام, ولا يدري هل لو زاد الإمام أو نقص, وإن كان بعد يصلي وحده الله أعلم. فمن أجل ذا قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. كان إذا أهمه أمر قال: أرحنا بها يا بلال, يعني إن ما نرتاح ونطمئن ترتاح نفوسنا وتسكن إلا إذا وقفنا في الصلاة. هذا هو الذي جعله يقول: قرة عيني في الصلاة. أما نحن نقول: أرحنا منها, صل حتى نرتاح, كم نصلي حتى نرتاح, كأنها حمل ثقيل. ففرق بين يقول أرحنا بها وبين من يقول صلوا حتى نرتاح, يعني نرتاح أننا صلينا خلاص. نعم. يقول السائل: توفيت أمي وتركت ولدين وأربع بنات, وأعطت أحد الذكور نصف العمارة والباقي للورثة. يقول: هل نبقى على وصية أمي أم نعيد القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا وصية لوارث, إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكن هذا راجع إليكم الآن، أمكم مضت، وليس من اللازم أن تمضي وصيتها إلا أن رضيتم كلكم واتفقتم، فإن رضيتم تمضي، سامحتم أمكم، فإن لم ترضوا فلا أحد يسكت في نفسه شيء، تعاد القسمة وتكون كل العمارة بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان عليها دين فاقضوا دينها، سواء دينا لله من كفارات أو غيره أو دينا للآدميين، والمهم لا أحد يسكت إلا وهو راض عن أمه، مسامحا تماما، سامحا عن أخيه، مقرا لهذه الوصية، وإلا فالله لا يستحي من حق. سبحانك اللهم وبحمدك، لا تجاملون أبدا. اللهم صل.